ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد وفي رفض، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى اوعى تقول بلاش السنة، مستحيل مستحيل. ان ثبوت حجية السنة من بديع كلام الامام الشوكاني رحمه الله، يقول ان ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في الاسلام. ما تقدرش تستوعب القرآن بدون السنة، ما تقدرش تفهم القرآن الا اذا عدت الى من انزل الله عليه القرآن، الى محمد عليه الصلاة والسلام. طب يلا طلع لي كده من المصحف آية بتقول ان الظهر اربع ركعات، ان العشاء اللي حضرتك صلاة مش اربع ركعات، هات لي يلا آية. مفيش، مستحيل. لازم ترجع لصاحب السنة اللي هيقول لك صلوا كما رأيتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. طب اركان الحج، مبطلاته، واجباته، الورق، الفرق بين وادي عرفة وادي عرم الى اخره، مش هتلاقي الكلام ده الا عند صاحب السنة. خذوا عني مناسككم وهكذا. يبقى اوعى، خلي بالك، اوعى تقول بلاش السنة، اوعى، والله العظيم ده هذا خطر عظيم. لا يقول بهذا رجل ينتسب الى الاسلام ولا الى محمد عليه الصلاة والسلام. قرآن والسنة، القرآن والسنة لن يتفرقا حتى يرد معا الحوض على صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. فخلي بال حضرتك، بقول لك المرحلة دي لا يليق ان تحكم فيها القوانين التي تحكمنا الان، لان الوضع سيختلف. الشمس بتخرج من المغرب، تشرق من المغرب، يعني موضوع تاني خالص، موضوع مختلف تماما. طيب، على اي حال، العلامات ما تنشغلش قوي بالترتيب، لان لو علامة من العلامات الكبرى وقعت بتتتابع العلامات بسرعة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره بسند صحيح على شرط مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الامارات، اتفقنا الامارات يعني ايه؟ العلامات. الامارات خرزات منظومات في سمك. شايف العقد اللي في صدر الزوجة او البنت عند حضرتك؟ لو انفرطت، انقطع العقد ووقعت حبة، ينفرط العقد كاملا زي المسبحة تماما. شوف النبي يقول: الامارات خرزات منظومات في سلك، فان يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وقعت علامة، العلامات بتتتابع، العشر علامات الكبرى بتتتابع مع بعض العلامات الصغرى التي سأذكرها في حينها مع العلامات الكبرى ان شاء الله تعالى من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، يخرج الدجال، يا رب نجنا من فتنة الدجال. المسيح الدجال، اول علامة تؤذن بتغير احوال العالم الارضي، كل شيء هيتغير. ايه الدجال ده؟ كثير من المسلمين لا يعرف شيء عن الدجال، بل وبعضهم يقول بأن هذه خرافة وكلام فاضي، ما ينفعش تقولوا الكلام ده لنا في عصر الذرة وعصر الفضائيات والإنترنت، مع أن من أدلة قرب الدجال أن يهجر ذكر الدجال وألا يذكره علماؤنا ودعاتنا على المنابر. نسيت الأمة الدجال إلا من رحم الله من طلبة علم أو من مسلمين حريصين. من هو المسيح الدجال؟ ده جني ولا انسي ولا نوع ايه ده؟ هذا بشر، بشر يعني من بني ادم، نعم، من بني الانسان، نعم. طب ليه اسمه المسيح الدجال؟ المسيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه ممسوح العين، والحديث في صحيح مسلم. يبقى الدجال سمي ابتداء بالمسيح، خلي بالك، واحده واحده، سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين. طيب، والدجال، الدجال من الدجل، وهو التمويه والتضليل والكذب، لأنه يلبس الحق بالباطل، يلبس الحق بالباطل، لأنه يكذب، يضلل، يخدع.